انت بتسمع كل شوية كده 5000 3000 1000 قتيل و2000 جريح. كل الاعداد دي بالنسبة لجدد المسلمين العالي الاشد 3%. يعني كأن واحد معاه 100 جنيه ضيع منها 3 جنيه. طب خلاص بقى تسيب القضية، ما ينفعش تسيب القضية، مش قلت لك فيك او بغيرك الدين هينتصر، طب ليه ما ينتصرش بيك؟ ايه المانع ان الدين ينتصر بيك؟ ولو اجتمع عليهم من باقطارها، لكن ان ربنا يجعل بأسنا بيننا شديد، قال فمنعنيها حتى يفسي بعضهم بعضهم بعض، وحتى يقتل بعضهم بعض، او زي ما انت شايف. من يسكن بعض مسلمين يسكن بعض، واحد يقتل الثاني وخلاص، واحد يسرق واحد من المسلمين، دي ربنا منعها، قالوا لا دي مش هديها لك صلى الله عليه واله وسلم. الكلام في هذا الموضوع طويل، وانا لا اكاد انتهي حتى لا اظلم الناس من البطاله، فاتحدث عن النماذج التي امتلأت قلوبها بالثقه في رب الارباب بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ان اردت تحقيق النص تحقق الايمان، املا قلبك ثقه في الله، لا تتوكل الا على الله، لا تفوض الامر لغير الله، لا تسال الا الله، لا ترجو الا ما في يد الله، لا تقف تتسول وتسأل إلا على باب الله، لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله الذي يرزقك هو الله. والله العظيم ما يجيبك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أي والله العظيم، والله ما يجيبك. قال جل جلاله ورزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق حق. بس انت صدق صدق مش هيسيبك. عايز اعمل حاجه لولادي، هو ممكن عمل لك حاجه، ما انت طلعت اهو. عايز اعمل لهم مستقبلهم، ده انت بقيت لحد ما بقى عندك 20 سنه ما عادش غير خدمه، تامل مستقبل مين؟ انت ما خدتش عبره من اليتيم في القران، ما خدتش عبره من اللي ابوه وامه شافوه كافر وبيستغيث بالله، وربنا بعث سيدنا الخضر عليه السلام فقتله، فقدمهم واحد احسن منه ربنا جل وعلا. شفتش الولدين اليتامى اللي بعث سيدنا الخضر يبني لهم الجدار عشان تحت منه كلمه لما يكبروا؟ ربنا هو اللي بيدافع، وربنا هو اللي بيربي، وربنا هو اللي بيحرس، وربنا هو اللي يولي. خبش هي انت حط في اعتقادك ان في حاجه بتحصل في الكون كده هباء كما يقول الجهلاء. هي قال الله جل وعلا، اسمع والله العظيم الايه تبدا القلب بالثقه استفتح بها حديثي عن الثقه. قال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب عند الله، يا من تذهبون الى الدجالين والى العرافين والى الكهنه والى السحره لا يعلم الغيب الا الله. قال جل جلاله قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله وما يشعرون ايام يبعثون، بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يبقى واحد الغيب لا يعلمه الا الله مطلقا. ثم الانبياء ربنا جل وعلا يقول الا من ارتضى من رسول، ان ربنا يرضاه ويحسنه يطلع على شيء من الغيب. لكن هل في من الانبياء قال انا اعرف الغيب من تلقاء نفسي؟